السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، تكلمنا في اللقاء السابق في سيرة السراج المنير صلى الله عليه وسلم عن جهره بالدعوة، فلما أنزل الله سبحانه وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين خرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا وقال ما تكلمنا عنه المرة السابقة، وكذلك في قوله تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. لما فعل ذلك قريش ما هدأت، فكان خباب بن الأرت رضي الله عنه كان رجلا عبدا، وكان لي فلوس عند العاص بن وائل، يقول أتيت أتقاضى، يعني هذا لتتخيل المشهد من بعد إليه، من بعد الصدع بالدعوة والجهر ماذا حدث، فرايح يقول له الدين بتاعي، فقال له لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد. قال له لا مالكش فلوس عادي، عاوز فلوس تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. فقال خباب فقلت لا والله لا أكفر بمحمد حتى تموت ثم تبعث، يعني بيعجزه. فقال فإني إذا مت، بيتريق عليه يعني العاص، قل له خلاص يا سيدي، فإني إذا مت ثم بعثت جئتني ولي ثم مال وولد فأعطيك ما تريد. فأنزل الله جل جلاله أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع على غيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. لما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يشتد في الدعوة في العلن، مشى رجال من أشراف قريش إلى أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، يشتكوا من النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو طالب ده عم النبي اللي كان آنذاك مهتم بشأنه والدفاع عنه. فقالوا يا أبا طالب إن ابن أخيك قد سب آلهتنا. طيب هو النبي سب آلهتهم؟ لكن هم عارفين مآل الأمور، ما هو عم يقول لهم إيه؟ الله واحد أحد، وهم مش شايفين الدنيا كده، هم مش شايفين ان في واحد احد، لا تدعوا الا الله، هم مش شايفين كده، لكن الله واحد واحد يقول لك اه الشيخ بيلمح، هو جاب سيرتك، هو عارف الموضوع. فقالوا ايه؟ فقالوا ان ابن اخيك قد سب آلهتنا وسفه احلامنا وعاب ديننا وضلل ابا اباءنا، فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلي بيننا وبينه، فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه. فبيقول له أنت عارف يعني. فقال لهم قولا رقيقا وردهم ردا جميلا فانصرفوا عنه، بس مش هيسيبوا الأمر، هيرجعوا له تاني. وبدأوا يعملوا اجتماع، واجتماع القلق الأنين للحج على الأبواب. احنا قلنا في لقاء سابق إن مما ورثوه من دين إبراهيم إيه؟ عبادة الحج. فهم بيقولوا إيه؟ اجتمع الكفار، كفار مكة، وراحوا لكبرهم الوليد بن المغيرة، وقالوا ما نقول إذا جاء الناس، الناس هيجوا في الحج، هنقول لهم إيه؟ ده لو ظهر خلاص بقى العدد هيكون في الليمون اللي هيسلم، احنا النهارده بنحلق على واحد واثنين بكرة مش هنقدر. ماذا نقول إذا جاء الناس؟ قال لهم الوليد: أجمعوا فيه رأيا واحدا. مش عاوزين صداع، عاوزين الإعلام أكون أنا متحكم فيه. سيب واحد كده يبقى كلنا لغة واحدة، حتى إن كل واحد يقول رأيه دي، لا لا لا، مش هي صحيح. كل قنواتنا ومنابرنا الإعلامية كلمة واحدة، عاوزين نركز. فأجمعوا فيه رأيا واحدا ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضا. فقالوا له: بل أنت قل ونسمع، أنت كبرنا. قال: لا، قولوا أنتم وأنا أسمع. حس الموضوع كبير وهم متورطين، فكل واحد يقول له: أنت الشيخ قول. يقول له: لا، ما شيختش في الحاجات دي، أنتوا اللي تقولوا. فقالوا: نقول كاهن. قال: لا والله، ما هو بكاهن، لقد رأينا الكهان، فلا هذا بزمزمة الكاهن ولا سجعه. احنا هنألف، احنا ما تقولوا حاجة ولا حاجة نظيفة، ما احنا عارفين الكهان يا جماعة وشايفينهم. فقالوا: نقول مجنون. قال: ما هو بمجنون، لقد رأينا الجنون وعرفناه، وليس بمحمد بمجنون. لغاية 43 سنة نقول الصادق الأمين ده لسه هو اللي حل المشكلة وعملنا الحجر والعرب كلها عارفة الموضوع، هيقولوا حتى يعني علينا إن إحنا مجانين، إن إحنا رضينا بحكم واحد هكذا. قالوا: نقول شاعر. قال: ما هو بشاعر، لقد عرفنا الشعر، إحنا عارفين الشعر يا جماعة، فهذا ليس على أوزان الشعر. وبعدين معاك نقول ساحر. فقال: ما هو بالساحر، لقد رأينا الساحر وعرفنا السحرة وسحرهم، فما هو بنفثهم، لا ولا هذا بعقدهم، مش ده العقد بتاعتهم وشغلهم. قالوا: فما نقول، ما قلنا من الأول، قول انت. قال: أما أنا فوالله إن لكلامه ولقوله لحلاوة. هتهبلنا. بقول له: أنت هتقول إيه؟ قال: إن كان علي أنا، أنا شايف الحلاوة كلها في كلامه. سبحان الله. إن لقوله لحلاوة، ولكن في النهاية: وما أنتم بقائلين شيئا إلا عرف أنه باطل، وإن أقرب القول فيه أن نقول ساحر، لأنه جاء بقول. شوف إبليس عم يفكر للإنسان، يقول له: جاء بقول هو سحر يفرق بين المرء وأبيه، وبين المرء وأخيه، وبين المرء وزوجته وعشيرته. بس حلوة دي فعلا، ما احنا شايفين مصعب ساب والدته وعثمان ساب عمه، ودي فعلا كلامك انت ايه، انت صح، واتفقوا على كده وقاموا على ما قال. يتولى الله جل جلاله الدفاع عن النبي وفضح ابن المغيرة. تعرفين مين الوليد ده؟ أبو مين؟ أبو خالد. يخرج الحي من الميت، وكم من عدو لدود للإسلام، في صلبه سيف الله. فأنزل الله قوله: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، لأنه كان عارف، إلى أن قال الله سبحانه وتعالى إنه فكر وقدر، عدم يفكر ويحسبها، تقول أنت في إيه، فقتل كيف قدر. مش أي تفكير يا جماعة تكون مبسوط بيه، لأن في تفكير يودي للنار. النهارده بقى كل الناس يقول لك لازم تفكر، لا لازم تفكر تفكير يكون نافعا عليك. ما اللي بيفكروا بيعملوا أسلحة الدمار الشامل ده، ما ده تفكير بس دمار للإنسانية. اللي بيفكر عشان يأذي المسلمين، ما ده تفكير. الساحر اللي قاعد يفكر ازاي يعقد الأمور، كان يأذي إنسان، ما ده تفكير، بس هذا التفكير في الضلال والعياذ بالله. فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبس وبصر. واحد بقى يعني يبصها كده وعارف واحد بيمخمخ في القضية، ما لازم يديهم، أصل أنت لازم تطلع حاجة تحسسهم إن أنت إيه قاعد بتذاكر يعني عشان تاخد القول ده. ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر. سبحان الله، شوف الله سبحانه وتعالى ينقل لمحمد ما حدث في الاجتماع بالمشاعر، بتقاسيم الوجه، وده من ضمن الحاجات اللي كانت تثبت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، انه حاسس ان في حد معاه. يعني انت استشعر كده، في واحد بيتصل بيجي يقول لك خلي بالك اعدائك امبارح كانوا قاعدين وقالوا 1 2 3 4، واللي بيكلمك ده واحد من علية القوم من الكبار، وانت كنت قلقان. الكلام ده يزيدك تثبيتا ولا يرعبك؟ لا يزيد، يبقى عاوز يقول لك ايه، اطمن انا كاشفهم وعارف هم بيعملوا ايه. شوف هم دلوقتي في المغاره وفي الكهف وبيفكروا ضدك، وانا بكشف لك اهو الامور عشان اطمنك ما تقلقش. المهم قريش اتبعت اساليب صعبه جدا في الاوقات دي ضد النبي صلى الله عليه وسلم وضد اصحابه، من الاساليب السخريه والاحتقار. وده تقريبا كلنا ممكن نفتكر ان الامر ده بسيط، يعني احنا نسمعه ونقراه في القران ومش عارف ايه، فممكن بعضنا يكون فاكر ان الموضوع ده كان من البلاءات البسيطه. لا، ده بلاء شديد جدا. عاوز تعرف البلاء ده شديد ازاي؟ استحضر دلوقتي انك في الحي دلوقتي. طلعت من المسجد، الناس يقولوا لك ازيك يا مجنون؟ انت مش حاسب بس عمك المجنون يعدي، رايح الشغل المجنون وصل، جيت بتفتح محل ولا حاجه كتبوا كده ايه بضاعه المجنون، بقاله المجنون، واحد يدخل يقول لك ايه ازازه بيبسي لو سمحت يا مجنون، تعرف تعيش؟ الناس دي تشتمك بالطريقه دي وتقول لاولادك انت اولاد المجنون والكلام، لا تستطيع ان تتحمل. تحمل كل هذا محمد حتى ياتي الينا الدين غضا طريا صلى الله عليه وسلم. رمي بكل التهم، قالوا كانوا ينادون عليه، ينادى عليه بالجنون، وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، وصموه بالسحر، وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. الله أكبر، يبقى وصموه بالسحر والكذب صلى الله عليه وسلم، وحاشاه. حتى انهم هموا وجابوا ناس عشان تحسدوا. سبحان الله. وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم لما سمعوا الذكر. هذه الايه في السحر، وسخروا منه صلى الله عليه وسلم. وسخروا من اصحابه، ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون. وإذا مروا بهم يتغامزون. خد بالك من صاحبك، خدت بالك من ايه، من الست الكل اللي ماشيه معاه، شوف مش عارف ايه، مسمي ابنه صهيب ومسمي بنته مش عارف حفصه، ويبداوا يتريقوا ايه على هذا الكلام. واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فاكهين، يا يبقى اولادهم بقى ايه يضحكوا عليهم، وده الفاكهه بتاعت المجلس. يا اخي ده انا لو قلت لك اللي حصل النهارده، شفت واحد كده مقشة كده وسايب لحيته اطول من المقشة، ومراته خيمه سودة ماشيه ومش كله يضحك، مبسوط وبتضحك. انتظر، لان الضحك ده مش هيطول. واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون. مين اللي بيحكم؟ هؤلاء في الاخر برضه يقول لك انت فاكر ان مصعب ده ولا عائشه ولا فاطمه دول هيردوا على جنه؟ لا والله، إن هؤلاء لضالوا وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم إيه اللي هيحصل بقى؟ الموضوع هيدبنه زي ما هو؟ لا يا جماعة، أنت ليك موعد على الأريكة. أما تشوف واحد بيستهزئ بيك قول له كلها أوقات وهقعد على الأريكة. سبحان الله، على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار؟ إيه رأيك؟ عشان كده يا جماعه من متع الجنه، زي ما في المتع في أنهار وفي ثمار وفي نظر لوجه الجبار سبحانه وتعالى وفي حور عين وفي كذا، في متعة تانية. إيه هي متعة؟ متعة الاستمتاع إنك تبص على أهل الظلم وأهل السخرية وأهل الكفر وهم في النار. سبحان الله. من برضو الأشياء اللي قالوها، بدأوا يتريقوا على القرآن وقالوا عن القرآن أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، شوية إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. درجة ما سكتوش. كان في واحد اسمه النضر بن الحارث، النضر ده كان شيطان من شياطين قريش. النضر ده يا جماعة قال لهم سأنزل مثل ما أنزل الله، أنا هجيب لكم الناحية. مش هو بيجيب قرآن؟ النضر بن الحارث يخلص لكم المشهد ده. هتعمل ايه يا نضر؟ بدأ يروح أماكن ويسافر عند الحيرة والكلام ده ناحية الكوفة، ويسمع قصص عن ايه؟ عن فارس ورستم والكلام ده كله. ويجي بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم يقول والله ما محمد بأحسن حديث مني، ويبدأ يحدثهم عن ملوك فارس ويحكي لهم القصص والحواديت والكلام ده، ثم يقول في النهاية ها بماذا محمد أحسن حديثا مني. سبحان الله. عشان كده دل في الله سبحانه وتعالى أنزل في شأنه ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها. كان قاعد فده المشتت، عارف ايه؟ لا تسمعوا لهذا القرآن وايه؟ والغوا. الله يهديكم، حاولوا تشغلوهم، مش بس تبعدوا عن القرآن، اعمل أي حاجة، اديله أي حاجة، خليه ينشغل، كرة ماشي، حوادث ماشي، أفلام ماشي، المهم اشغله، لأن ده لو سامع القرآن خلاص. وبدأ برضه موضوع من ضمن الحاجات الأساليب الإيذاء، سواء إيذاء نفسي أو إيذاء جسدي، الإيذاء النفسي أو الإيذاء الجسدي. من الإيذاء النفسي أبو لهب، أولاده متجوزين، أولاد مين؟ بنات مين؟ بنات محمد صلى الله عليه وسلم، عتبة وعتيبة، دول متجوزين رقية وأم كلثوم. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وجهر أبو لهب، جاب عياله، طلقوا أولاد محمد. فده كان من الإيذاء النفسي، فالبنتين اتطلقوا. وكانت امرأة أبو لهب أم جميل أروى بنت حرب لا تقل عن زوجها في عداوة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت صليطة اللسان وتضع الشوك في طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وديت في شأنها أنزل الله سبحانه وتعالى وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. دي أتت النبي وهو جالس في المسجد عند الكعبة لما الآية دي نزلت، وخلاص بقى فضحها. فلما أتت، لما نزلت الآية دي، راحت للنبي وكان جالس عند الكعبة ومعه أبو بكر وفي يدها حجر، ووقفت صرف الله بصرها عن محمد مش شايف النبي، فبتقول لأبو بكر إيه؟ يا أبا بكر أين صاحبك؟ بلغني أنه يهجوني، بعد ما يتكلم علي، اللي هو في آيات إيه؟ مثل، والله لو وجدته لضربته بهذا الحجر، والله إني لشاعرك. حس كده شغل النسوة، هو شغل النساء. على فكرة أنا شاعرة يعني وبتاع وفاهم كل حاجة، والله إني لشاعرة. ثم قالت مذمما عصينا ودينه قلينا، ثم انصرفت. فقال أبو بكر يا رسول الله أما تراها؟ رأتك؟ قال ما رأتني، فقد أخذ الله ببصرها عني. الله أكبر. وشوفوا الجمال النبوي، يقول أما ترى يا أبا بكر كيف الله سبحانه وتعالى يصرف هؤلاء عني، أنهم يشتمون مذمما وأنا محمد صلى الله عليه وسلم. هم عليه مذمم مذمم مذمم، فهو يقول لك يعني ما تاخدش الحاجة على أعصابك يا أخي، هم بيشتموا في واحد اسمه مذمم، أنت اسمك إيه؟ محمد. شوف كمية الطاقة في توجيه الرسائل السلبية اللي أحيانا بتكون موجودة والكلام ده. ف فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا معه ومع الصديقين والشهداء والصالحين، وأسأل الله لي ولكم حسن العمل، حسن الخلق، وحسن الختام. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.